أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله ما لم قاصد وما يجهد بآياتنا إلا كل ختار كفور. Yeah.

Thank you. بل هم بلقاء ربهم كافرون وَتَسْبَحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Oh. صدق الله.